سخرها لنا وهذه الطائرة. الله الذي سخرها لنا وهذا القطار. الله الذي سخره لنا. سبحان الله الذي سخر لنا الكون. سبحان من قد سخر الكون لنا بالعقل زيننا وزينه بنا. سبحان من قد سخر الكون لنا بالعقل زيننا وزينه بنا. هذا قطار فوق سكة الحديد يمشي وفي عرباته الكل سعيد. يسير والرحمن يرعاه. سبحان من في البر يمشاه. يسير والرحمن يرعاه. سبحان من في البر أمشاه. فلتبدأوا يا صحب بالنشيد. سبحان من قد سخر الكون لنا بالعقل زيننا وزينه بنا. سبحان من قد سخر الكون لنا بالعقل زيننا وزينه بنا. هذه البواخر والسفن في البحر تجتاز المحن. ضحكت لها فجاجه وتلاحقت أمواجه. الله ما أجملها. تتبعها نوارس في البحر تمشي وحدها. الله فيها الحارس. الله ما أجملها. تتبعها النوارس في البحر تمشي وحدها. الله فيها الحارس. سبحان من قد سخر الكون لنا بالعقل زيننا وزينه بنا. سبحان من قد سخر الكون لنا بالعقل زيننا وزينه بنا. انظر لتلك الطائرة في الجو تبدو سائرة. تحمل الركاب والناس والبضائع. وتجمع الأحباب من غائب وراجع. تحمل الركاب والناس والبضائع. وتجمع الأحباب من غائب وراجع. سبحان من يحملها. فالريح من جنوده يطوي لنا حديدها. والكل من جنوده. سبحان من يحملها. فالريح من جنوده يطوي لنا حديدها. والكل من جنوده. سبحان من قد سخر الكون لنا بالعقل زيننا وزينه بنا. سبحان من قد سخر الكون لنا بالعقل زيننا وزينه بنا. سيارتي لا أهمل بحملها لا أثقل. بيت لنا يتنقل في كل قطر يرحل. تأبى بأن تمشي من غير من يقود. ولا تسير دون أن نسقيها الوقود. تأبى بأن تمشي من غير من يقود. ولا تسير دون أن نسقيها الوقود. سبحان من قد سخر الكون لنا بالعقل زيننا وزينه بنا. سبحان من قد سخر الكون لنا بالعقل زيننا وزينه بنا. سبحان من قد سخر سخر الكون.